سيداتي وسادتي، مرة تانية بنلتقي في مسرح حديقة الأزبكية عشان نسمع الوصلة التانية اللي هتقدمها كوكب الشرق أم كلثوم في حفل الليلة الساهر. كتير من المستمعين يحبوا يعرفوا أم كلثوم بتقضي فترة الاستراحة إزاي. الواقع أنها بتبقى فترة مزدحمة مليئة بالحركة، يدوبك أم كلثوم بتخلص الوصلة الغنائية بتاعتها وبعدين بعد كده بتخش حجرتها علشان تستقبل كثيرين من عشاق فنها اللي بيحرصوا دايما على تحييتها وعلى الالتقاء بها في هذه الحفلات. زي ما كتير من الوجوه بتتردد في كل حفلة بنشوفها في كل مرة، كمان كتير من هذه الوجوه أيضا بنلتقي بيها مع أم كلثوم بعد كل وصلة غنائية، بتحييها وبتلتقي بيها وبتسعد باللحظات اللي بتقعد معها فيها، وتقعد كل مجموعة تطلب أنها تسمع أغنية معينة. كل واحد عاوز يسمع أغنية وكل واحد حريص على أن ما تضيعش الفرصة بتاعت الحفلة من غير ما يطلب هذه الأغنية. الواقع عملية اختيار الأغنية بالنسبة لفنانة كبيرة زي أم كلثوم ما هيش عملية سهلة، هي زي ما تكون بتنتقي زهرة من باقة من الورود ومن الأثار، ومن الصعب عليها أنها تفاضل بين أغنية وأغنية أخرى لأن ما فيهاش شك كل الأغنيات بالنسبة لها زي أبناء ما تستطيعش، وهي بتقدم قمة الفن وبتقدم قمة فن الغناء الأصيل أنها تفاضل بين أغنية وأغنية أخرى. أخيرا بيستقر النقاش على أغنية بتقدمها كوكب الشرق أم كلثوم في وصلتها الغنائية. بعد الكلام ده أفتكر طبيعي أن أنا أقول إيه هي الأغنية اللي هتقدمها دلوقت. الأغنية أنساك اللي كتبها مأمون الشناوي ولحنها بليغ حمدي، وهي الأغنية اللي استقر اختيار كوكب الشرق عليها، وهي اللي هتسمعوها في الوصلة التانية من حفلتها النهاردة. أما المسرح نفسه خلال هذه الفترة فبيموج بالحركة، كل واحد خد مكانه، كل واحد تأهب للاستماع، كل واحد عمال يناقش جاره ايه يا ترى الأغنية اللي هيسمعها. ويمكن انتم دلوقتي عرفتم الأغنية قبل كتير او غالبية المستمعين الموجودين هنا في المسرح ما عرفوه. الأنوار اطفئت واطلقت الكشافات على الستار وفتح عن كوكب الشرق أم كلثوم. I يوم ما يرى أبدا ما Thank you. حققتها لي فيها أحلى لسانة ما قلتهاش ما قلتهاش اللي فات من عمري كان لك من زمان واللي باقي منه جاي لك له أعوان اللي فات من عمر كان لك من زمان واللي باقي منه جاي لك له أوان اللي فات من عمري قالك من زمان

كله على حب قبله كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله كان لك معايا أجمل حكاية حكاية في العمر كله حب قبله قال لك معايا أجمل حكاية في العمر كله قال لك معايا أجمل حكاية في العمر كله حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت سنين ومرت زي الثواني في حبك انت أحب تاني أحبك أنت أحب التاني احبك انت. ازاي تقول انسى واتحول. ازيد تقول انساك واتحول وانا حبي لك اكتر من الاول واعمل في حبك ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه احب تاني ليه واقول لقلبي ايه ده مستحيل قلبي هكذا سيداتي وسادتي مضت هذه اللحظات الحالمة مع أم كلثوم في أغنية أنساك يا سلام. مضت كالحلم الجميل والكل يتابعها والكل يستمع إليها والكل يعي كلماتها بالقلب وبالروح وهي ترددها وتنفعل بها و تتصاعد هذه الأغنية نغمات حلوة شيقة نحبها جميعا ونحرص على الاستزادة منها. سيداتي وسادتي، لا شك أننا جميعا طوقون للاستزادة من فن أم كلثوم وللاستماع إليها مرة أخرى في حفل ليلة الساهر، ولنا لقاء آخر معكم من هذا المكان في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنقدم لكم الوصلة الثالثة في حفل الليلة. الآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.